نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أسماعنا. مع تحيات تلفزيون العفاسي، هاتف رقم 00965538192، فاكس 00965538190. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.